لي والدة توفيت في أمريكا وقد دفنت في مقابر النصارى هناك لأنه لا يوجد مقبرة للمسلمين في ذلك الوقت، والآن قد استريت مقبرة للمسلمين، فهل تنقل من مقبرة النصارى وتوضع في مقبرة المسلمين؟ نعم نعم تنبس وينقل ما يوجد من إحرامها وآثارها في مقبرة المسلمين، وإذا كان ما لها مقبرة تنبس وتوضع في محل بعيد عن الكفار وتبدو أن تواسى الأرض بها حتى لا يعتدى إليها، حتى لا تكون بين النصارى والكفار، لا يجوز الدفن مع الكفار أبدا، ولكن إذا كانت مقبرة المسلمين تبنى على المسلمين وتنبس من قبلها وتنقل، وإذا كان ما هنا مقبرة المسلمين ينظر في محل بعيد عن الطرقات خاد عن الطرقات فيبدل فيه ويواسى محله حتى لا يهتدى إليها أو تنبس أو تفعل بها شيئا.